ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة 35 بعد 400 ألف، وهو كتاب الجوامع من الكلم الجوامع لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. ويليه بإذن الله الكتاب الرابع، وهو قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، متوفى سنة 76 بعد 300 وقد انتهى بنا البيان في الأول منهما إلى قول المصنف الخامسة، أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصفحة 33 بعد 100. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين. قلتم أحسن الله إليكم، الخامسة أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ومجانبة محدثات الأمور. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الخامسة المستفادة من هذا الحديث، وهي أن المخرج يعني فتنة الاختلاف التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون المهديون هم الجامعون بين العلم والعمل. والخلفاء الراشدون المهديون هم الجامعون بين العلم والعمل، لأن الوصف بالرشد متعلقه العمل، لأن الوصف بالرشد متعلقه العمل، متعلقه العلم، لأن الوصف بالرشد متعلقه العلم، والوصف بالهداية متعلقه العمل، والوصف بالهداية متعلقه العمل. فالخليفة المهدي الراشد هو الموفق للرشد في علمه والهداية في عمله، هو الموفق للرشد في علمه والهداية في عمله. وهذا الوصف متحقق في أربعة قطعة، وهذا الوصف متحقق في أربعة قطعة هم أبو بكر وعمر وعثمان، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. واختلف في غيرهم ممن يجمع العلم والعمل أن يسمى خليفة الراشدة المهدية أم لا، على قولين، كالواقع في عمر بن عبد العزيز، فمنهم من عده راشدا مهديا كالإمام أحمد، ومنهم من عده ملكا صالحا من ملوك المسلمين، والآخر مجانبة المحدثات من الأمور، والآخر مجانبة المحدثات من الأمور وهي البدع. فإن اسم المحدثة في الدين يختص بالبدع، فإن اسم المحدثة في الدين يختص بالبدع. السادسة ذم المحدثات في الدين. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة السادسة المستفادة من هذا الحديث، وهي ذم المحدثات في الدين المسمات بالبدع، فالبدع مذمومة مردولة، البدع مذمومة مردولة. نعم. الحديث العاشر، عن أبي صفوان عبد الله بن مسلم المازني رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي، وقال حسن قريب من هذا الوجه وهو حديث صحيح. هذا هو الحديث العاشر من جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذا المكتوب الشريف، وهو مما خرج عن الصحيحين ووجد في بعض السنن، فرواه من أصحاب السنن الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي، وهو حديث صحيح. نعم. فيه لوامع، الأولى كثرة شرائع الإسلام. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى المستفادة من هذا الحديث، وهي كثرة شرائع الإسلام. وشرائع الإسلام أعماله، وشرائع الإسلام أعماله، فما فيه من الاعتقادات والأقوال والأفعال هي شرائع له، فما فيه من الاعتقادات والأقوال والأفعال هي شرائع له، وهي كثيرة توسعة للخلق وتعظيما للأجر، وهي كثيرة توسعة للخلق وتكثيرا للأجر. ومن الأبواب المستحسنة ما ترجم به النووي في رياض الصالحين فقال باب كثرة أبواب الخير، باب كثرة أبواب الخير. الثانية الحظ على ما يتمسك به العبد منها. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي الحظ على ما يتمسك به العبد منها، أي الحث بالدعوة بشدة، أي الحث بالدعوة بشدة على ما يتمسك به العبد من الشرائع، وهو لزوم ذكر الله، وهو لزوم ذكر الله. الثالثة فضل ذكر الله. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة في هذا الحديث، وهي فضل ذكر الله. وذكر الله شرعا ايش؟ ذكر الله شرعا كمل ذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره، وإعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، في القلب واللسان أو أحدهما. فذكر الله باعتبار آلته ثلاثة أنواع، فذكر الله باعتبار آلته ثلاثة أنواع. أولها ذكر الله بالقلب واللسان، ذكر الله بالقلب واللسان، فيتواطأ القلب واللسان على ذكر الله، فيتواطأ القلب واللسان على ذكر الله. وثانيها إيش؟ ذكر الله بالقلب، ذكر الله بالقلب فقط. وثالثها ذكر الله باللسان، ثالثها ذكر اللسان، ذكر الله باللسان، وهي مرتبة تدليا، وهي مرتبة تدليا، فأعظمها أولها، فأعظمها أولها، ثم ثانيها، ثم ثالثها. الخاتمة في إشارات إلى العبادات. الأولى قوله في خطبة الكتاب وسائر المهتدين، أي بقيتهم. السائر اسم إيش؟ للبقية لا للجميع، فلا يقال جاء سائر الناس على إرادة جاء جميع الناس، وإنما يصح إذا كان مرادا به البقية، كقولك جاء العلماء وسائر الناس، أي وبقية الناس. الثانية قوله فيها أيضا ما المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين الدارين الدنيا والآخرة، والنشأتان الأولى بالخلق والأخرى بالبعد بعد الموت. الثالثة قولهم فيها أيضا جوامع الكلم، أي ما قل لفظه وجل معناه. الرابعة قوله فيها أيضا متبعة بجوامع من الحكم، جوامع الحكم ما استفيد منها من الأحكام. الخامسة قوله في الحديث الأول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها طلب الزوج المرأة من الدنيا، ووفرد بالذكر تعظيما له لشدة الولع به أو مخافة سوء عاقبته في الخروج عن طاعة الله السادسة قوله في الحديث الثاني ووضع كفيه على فخذيه، أي جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أي جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أي فالواضع جبريل عليه الصلاة والسلام جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين، والحامل على ذلك ابتغاء إظهار شدة الحاجة في حصول مطلوبه، ابتغاء إظهار شدة الحاجة في حصول مطلوبه. فإن العربية إذا بالغ في التماس شيء طرح نفسه أو بعضه على غيره، فإن العربية إذا بالغ في ابتغاء شيء طرح نفسه أو بعضه على غيره. السابعة قوله في الحديث الثاني أيضا أخبرني عن أمارتها، أي علامتها الدالة عليها. قوله في الحديث أمارتها بالإفراد، هذه رواية مسلم، قوله بأمارتها بالإفراد هذه رواية مسلم، أما بأماراتها فخارج الصحيح. الثامنة قوله في الحديث الثاني أيضا أن تلد الأمة ربتها، الأمة المرأة المملوكة بالرق، فربتها المرأة التي تملكها. التاسعة قوله في الحديث الثاني أيضا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، معناه وقوع غنى من كان حافيا عاليا فقيرا وتفاخرهم في التطاول في البنيان. العاشرة قوله في الحديث الثالث من أحمد في أمرنا هذا، وكذلك قوله في الرواية الأخرى ليس عليه أمرنا أي ديننا. الحادية عشرة قوله في الحديث الرابع وبينهما مشتبهات، المشتبه ما لم يتبين للعبد حلاله من حرامه. فالمراد منه في هذا الحديث المشتبه الطلبي، المراد منه في هذا الحديث المشتبه الطلبي. الثانية عشرة قوله في الحديث الرابع أيضا استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب براءتهما فلم يثلم دينه ولم يطعن في عرضه. الثالثة عشرة قوله في الحديث الرابع أيضا ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يضغ من آكل فيه. الرابعة عشرة قوله في الحديث السادس دع ما يريبك إن ما لا يريبك، الريب قلق النفس واضطرابها، فمعنى الحديث دع ما ولد فيك القلق والاضطراب إلى ما لم يكن كذلك. الخامسة عشرة قوله في الحديث السابع الزاني هكذا هو في نسخ. الخامسة عشرة قوله في الحديث السابع الزان هكذا هو في نسخ صحيح مسلم من غير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة قرئ بها بالسبب في قوله تعالى الكبير المتعال وغيره. والأشهر في اللغة إثبات يائه كل هذا، قاله النووي في شرح مسلم، يعني يصير من أسماء الله المتعال والمتعالي، فيصح عبد المتعال وعبد المتعالي، ولا يصح عبد العالي ولا يصح عبد العالي. السادسة عشرة قوله في الحديث التاسع والسمع والطاعة، وإن عبد الحبشي أي أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا يانكم أحرار من ولايته في حال الاختيار. والسمع القبول والطاعة الامتثال. السابعة عشرة قوله في الحديث التاسع أيضا وعقدوا عليها بالنواجذ أي شدوا عليها أضراسكم، إشارة إلى قوة التمسك بها. الثامنة عشرة قوله في الحديث العاشر أتشبث به أي أتعلق به وأستمسك. التاسعة عشرة قوله في الحديث العاشر أيضا لا يزال لسانك رطبا بالذكر الله أي قريا بلهجه به، وهو كناية عن المداومة على الذكر. تم بحمد الله ضحوة الأحد. الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 32 بعد الأربعمائة والألف. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع اللوامع من الكلم الجوامع لمن سمع الجميع. ومن علي فوق يكتب كثير وإن كان قليلا يكتب بعض بقراءة غيره، وصاحب النسخة يكتب بقراءة غيره فلان صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان. فتم له ذلك كمجلس في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، من معين يعني المجيز، لمعين يعني المجاز، في معين يعني الكتاب المجاز فيه، يعني كتابا مجاز فيه. والحمد لله رب العالمين صاحب ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيبي ليلة، اضربوا على كلمة يوم، ليلة الخميس كم؟ واحد؟ أعلنه واحد ولا؟ الأول يعني الأول من شهر الحجة، الأول من شهر الحجة سنة 35 بعد 400 والألف، المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة.